بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات العصر الإسلامية تقدم: اللهم ارحم المستضعفين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم أنقذهم من براثن الجبابرة يا حي. اللهم أنقذهم من براثن، اللهم أنقذهم من براثن الجبابرة، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم يا قيوم. في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الإنسان، كل ذنبه أنه يقرأ القرآن، وأنت سبحانك ترى المجرمين، وكتبت حقا عليك نصر المؤمنين. اللهم عجل بنصرهم، اللهم ارحم امرأة مسلمة تضطر بطنها لأنها مسلمة، اللهم ارحم امرأة يهتك عرضها لأنها مسلمة، ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام، ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. من لنا رب سواك يرحمنا، ربنا اتق رقابنا من النار، ربنا نسألك أن تجيرنا من النار، وأن تجعلنا من عبادك الأبرار، وأن تسكننا الجنة مع عبادك المصطفين الأخيار. اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزينا يوم تقوم الساعة. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وأعدنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ممن دعاك فأجبت، وتضرع إليك فرحبت، واستهداك فهديت، وتوكل عليك فكفيت، وإلى دار السلام أديت رحمتك يا أرحم الراحمين. في رمضان من عام 1413 للهجرة، قام إخوانك في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض بالتسجيل لعدد من أئمة المساجد في بعض مدن المملكة، إضافة إلى أئمة الحرمين المكي والمدني، وذلك ضمن سلسلة أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عبد المحسن العبيكان، عادل الكلباني، عبد الله المطرود، صالح الهبدان، خالد الشريمي، عبد المحسن العجيمي، خالد البكر، عبد الله النفجان، محمد الزنان، خالد الرميح، ناصر العبيد، إبراهيم القريشي، محمد المحيسني، عبد العزيز الأحمد، عبد الودود حنيف، خالد القحطاني، سعيد شعلان، علي جابر، ولأول مرة سامي المنيع وخالد الشارخ.

رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مترددا إلا ثبتته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاريا إلا كسيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وحرم أجسادنا على النار، فإن أجسادنا على نارك لا تقوى. ربنا لا تعذبنا فإنك بنا راحم، ربنا لا تعذبنا فإنك بنا راحم، يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا حي يا قيوم، أنت الولي عن خلقك ونحن الفقراء إليك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا وتجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم اختم لنا برضوانك وبالفوز بجنانك وبالنجاة من نيرانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهم من التبرج والسفور، اللهم احفظهم من مضلات الفتن، اللهم احفظهم من التبرج والسفور، اللهم نقي أسماءنا وأسماءهن من الأغاني والمحرمات، اللهم واجعلهن طائعات لأزواجهن حافظات لأوامر الله، اللهم واجعلهم حورا في الجنان، اللهم واجعلهم حورا في الجنان، اللهم وحسن فروجهم. اللهم وحسن فروجهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم ارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، وأبدل سيئاتنا حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم واحقن دماءهم. اللهم واحفظ نساءهم. اللهم واحفظهم بحفظك. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بالصلب النصارى. اللهم عليك بالصلب النصارى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم وأنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إن شرهم قد استيطر. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم يتم أطفالهم ورم نساءهم. اللهم واخرس ألسنتهم وعطل أركانهم وشل أطرافهم وعمي أبصارهم. اللهم وأنزل عليهم عذابك، وأنزل عليهم رجزك إله الحق يا قهار يا غالب يا منتصر يا عزيز يا حكيم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل. اللهم وارنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك بالصرب النصارى. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالرافضة. اللهم طهر هذه البلاد منهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بمن شابههم وشايعهم يا عزيز يا جبار. اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، وولاة أمور المسلمين عامة، وارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا أجب دعوتنا. ربنا أجب دعوتنا. ربنا أجب دعوتنا ولا تردنا خائبين، ولا من باب جودك وكرمك مطرودين. رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خيرا على هذه التلاوة، وإلى اللقاء مع إصدارات أخرى من إنتاج تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض. يعني يتيح لي الإجابة عليها كلها ولو بعضها، وحتى لو أجبت على سؤال أو سؤالين فربما يقول البعض لماذا سؤال أو اثنين وأخلي الباقي، ولهذا يعني أتركها كلها إن شاء الله، وسوف أحتفظ بها وأراجعها مرة أخرى، والذي أجد لي فرصة للإجابة عليه سأجيب عليه إن شاء الله في مثل هذه الدروس في المستقبل بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى